أما الذي ينسخها للتجارة ويوزعها فهذا عدوان، هذا يشبه بيع المسلم على بيع أخيه، وبيع المسلم على بيع أخيه حرام. نعم يا شيخ أحسن الله إليك، كثير من الناس يقول أنتم تقولون أنه لا يجوز تكفير من يقول إله الله وهو يعمل ما يناقضها، ويستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من قال إله الله خالصا من قلبه دخل الجنة، فكيف يرد عليهم هذا يا شيخ؟ يرد عليهم بنفس الحديث، الحديث يرد عليهم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. أتظن أحدا يقول لا إله إلا الله خالصا من قلبه ولا يعبد الله؟ لأن معنى لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله. فهل يمكن أن يكون الرجل يقول لا إله إلا الله خالصا من قلبه ولا يصلي وهو يعلم أن ترك الصلاة كفر؟ هذا لا يمكن. فالحديث يرد عليه، وإلا لكان المنافقون إيش أسأل لكان ما يدخل الجنة ما يدخل النار، لأنهم يعني يقول لا إله إلا الله. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قيده بهذا فإننا نقول لا يمكن لإنسان يقول لا إله إلا الله خالصا من قلبه إلا ويصلي. نعم اختلط الحبل بالنابل يا موسى، مش بلا سلام الله عليك شيخ. اليمين مرة والإسلام مرة، جزاكم الله خير. نعم يوجد لدينا بنك إسلامي من بين كثير من البنوك الربوية الواضحة، يوجد إيش؟ لدينا بنك إسلامي نعم من بين كثير من البنوك الربوية الواضحة، وهذا البنك له هيئة شرعية تفتي في حل أعماله التجارية والبنكية، مع أن له معاملات تجارية واسعة حتى طغى على كثير من البنوك، ومن هذه المعاملات أنه يتعامل بالعقار والسيارات والأثاث والأمور البنكية المعلومة من الحوالات وغيرها، ولكن من هذه الأمور البنكية أنه يتعامل بمعاملة البطاقة الائتمان اللي تسمى بالفيزا في كل صورها. وقد أفتى بعض العلماء المعاصرين الذين نفقوا في بدينهم بحرمة هذه المعاملة، فهل يجوز لي أن أودع مالي في هذا البنك وهو أفضل الموجود، والحاجة تستدعي أن أودع المال في هذا البنك، وفي كل سنة فضيلة الشيخ تكون هناك أرباح على هذا المال من عموم المعاملات التجارية، فهل لي أن أخذ هذه الأرباح التي تأتي سنوية أم أتركه لهم أم أتصدق من بعضه بناء على أن الحكم للغالب فإن غالب أعماله حلال؟ نعم أرى أنه لا بأس أن تودع دراهمك في هذا البنك، ولا سيما أن له لجنة شرعية تطلع على معاملاته، لكن ما شككت فيه فالورع أن تتصدق به، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فما دمت محتاجا إلى أن تضع فلوسك في هذا البنك فضع، وإذا أتاك الربح فالورع أن تتصدق بما ترى أنه من الفوائد الربوية. لا ما تتكلم لأن هذا غير متيقن. نعم سأل بالترتيب. فضيلة الشيخ نحن نعمل في شركة إيش؟ نعمل في شركة وفيها نسبة من الكفار، فهل يجوز الدعاء على أعيانهم؟ الكافر ادعو الله له لا تدعو الله عليه، قل اللهم اهده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو على أعيان قوم من المشركين فنهي عن ذلك، قل اللهم اهده، والله قادر أن يهديه كما هو قادر على أن يعاقبه، وهدايته خير لنا من عدم هدايته، فادعو الله له بالهداية. لكن لا تدعو الله له بالرحمة لو مات، لأنه يحرم على الإنسان أن يدعو لكافر بالرحمة أو بالمغفرة إذا مات، بل من دعا لكافر مات على الكفر برحمة أو مغفرة فقد خالف في هذا سبيل النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، لأن الله قال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم أجاب الله تعالى عن استغفار إبراهيم لأبيه فقال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم الأوان حليم. نعم. لكن حكم الدعاء عليها ما يجوز الدعاء عليها لا يجوز إلا إذا بارز بالكفر وآله للمسلمين فنعم، لكن تدعو عليهم بشيء يضرهم في الدنيا مو بشيء يضرهم في الآخرة والله ملعنهم مثلا. لا في الدنيا لا بأس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا على قريش حين آذوه فقال اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف فأصيبوا بالجد والقحط. سيف الله. نعم. يا فضيلة الشيخ إني لا أحبك في الله والله يعلم ذلك، وقد أوصاني أحد الإخوان بعرض هذا السؤال عليكم حفظكم الله، والسؤال هو مات إنسان عن أم وزوجتين وبنين وبنات وقد قسم المال بينهم وأخذ كل واحد منهم حقه المقدر شرعا، والسؤال أنه بعد ذلك تزوجتا الزوجتان ثم بعد ذلك حصل الورثة على مزرعة باسم الميت، فهل ترث هاتان الزوجتان اللاتي تزوجتا؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا. إذا ثبت أن المزرعتين كانتا ملكا للمتوفى فلهما نصيبهما، لهما الثمن جميعا، لأن حق الزوجة من الميراث لا يسقط إذا تزوجت. نحن ندرس في مدرسة ووقت الصلاة محدد الساعة 3:25 دقيقة تقام فيه الصلاة، صلاة العصر، لأن ما نخرج من الفصول إلى الساعة 3:25 دقيقة. 3:25 وأين أنتم؟ في الرياض. يدخل الوقت في الوقت؟ لا 3:25 يدخل الوقت من الفصول إلى الساعة 3:25 الوقت يكون داخل الساعة 3 لا ما يصير داخل الساعة 3 بالرياض. المهم أنكم تصلون بعد دخول الوقت. بعد دخول الوقت. طيب. الساعة 3:25 يكون الوقت يعني نخرج من الفصول جميعا 400 طالب. نعم. بعض الطلاب يخرج من الفصول يستأذن من المدرس ويخرج من الفصل يأدونها جماعة في غير الوقت اللي حدده المركز خروج الصلاة. هل فعلهم هذا جائز أنهم يخرجون يصلون استئذان من المدرس؟ في المساجد. لا يستأذنون من المدرس. يصلون في المساجد. يعني المسجد يخرجون جماعة. نعم. المسجد فيه حول 6 جماعات أو 7. والجماعة الرسمية ما خرجت. هذه بارك الله فيك. يستدعي الجواب عليها أن يأتينا ورق كتاب من مدير المركز حتى نبين له. كافر؟ ما يمكن، لأنه ما حد يجب. حتى لو قلت إن هذا حرام مثلا، وأن تأخير الصلاة لكثرة الجماعة والاتفاق أفضل. يعني هؤلاء يريدون أن يتعجلوا في أول وقت، ترى طيب، لكن إذا كان في تأخيرهم لآخر الوقت، أول عدم الشذوذ والثاني كثرة الجمع، فهو أفضل. خروجهم مو للمحافظة على الوقت، يكون لأسباب الوقت ما ينتهي بهذا. وقت العصر إلى أن يبقى على الغروب يمكن نص ساعة. أنا أقصد خروجهم من الفصول على أساس يطلعون من المكان. لا أرى خروجهم من الفصول، أرى أنهم يبقون ويصلون مع إخوانهم ويدعون الشذوذ ويقومون بالحصة الواجب عليهم. يعني الحصة هذه واجبة عليهم. نعم. السلام عليكم. شيخ يوجد أعمال وافدة. نعم. يوجد أعمال وافدة. ولا نعرف الكافر من المسلمين. أعمال إيش؟ أعمال وافدة. الرافدة. الوافدة. نعم. المسلم من الكافر. نعم. سلم على من تظن أنه مسلم. فمثلا إذا كانت العمالة هنا في هذه الشركة أكثرها مسلمون فسلم، إذا كان أكثرها كفارا فلا تسلم. لكن بعض العلماء يقول إنك إذا قلت صباح الخير أو مرحبا بفلان فهذا ليس بسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تبدأون بالسلام، والسلام دعاء، بخلاف مرحبا بفلان أهلا بفلان فهذا تحية ولكنه ليس سلام. فإذا خفت أن يكون مسلما ويقع في نفسه شيء فقل له مرحبا بفلان، وحينئذ لا تقع في معصية حتى لو تبين أنه كافر. لكن هل تقول هل أنت مسلم أسلم عليك ولا كافر ولا أسلم؟ أسألك. لا أدري هذا كلنا يعرف منها غلط. نعم. اللي بعده. فضيلة الشيخ حفظكم الله، نحن نعمل بشركة وفيها كفار، فهل يجوز التردد إليهم لكسب مقصد دنيوي كالابتسام في وجوههم؟ لا تجد قوما، اسمع الآية، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. لا تواد الكافر. ألم تعلم أن إبراهيم وقومه قالوا لقومهم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله؟ تمم الآية، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. المسألة نهائية، لا يقع في قلبك مودة لهم. أما مداراتهم مع كراهتك في قلبك مدارات، هذا شيء آخر. أما أن تودهم أو تداهنهم وتثقل منهم على دين وأنه لا حرج عليهم إذا استمروا فيما هم عليه، فهذا عين محرم. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو طهور ماء الحل ميتته، هل ميتة السمك في النهر أو الحوض أو البركة طاهرة؟ أي نعم. قول الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الوضوء بماء البحر هو الطهور ماء الحل ميتته، يشمل كل ميتات الماء، كل شيء لا يعيش إلا في الماء فميتته طاهرة، هذا الضابط، سواء كان في بركة أو في نهر أو في غدير أو غير ذلك، كل شيء لا يعيش إلا في الماء فإن ميتته طاهرة. أفهمت؟ نعم جزاك الله. يغلى فيها جانب الحضر، لا بد من ذكاته، أن يعيش في البر والبحر لا بد من ذكاته. نعم يا شيخ، فيها واحد يمنع إخوانه من الدراسة ويقول إن فيها نظريات وما تصل الكفر بالنزول على المطر ودوران الأرض إلى غير ذلك، فهو يمنع إخوانهم، فماذا نرد عليه؟ لكن يا إخوان، الذي يقرأ الكفر وأراء الكفر هل يعتبر كافرا؟ لا يعتبر، في القرآن وقال إن كفر إن هذا إلا يكون افتراء وأعانه عليه قوم آخرون، هذه نظريته، ألسنا نقرأها في الصلاة ونستعبد الله بقراءتها؟ فمعرفة نظرية الكفار إذا لم يؤمن بها الإنسان إذا كانت مخالفة للشريعة ليس فيه بأس. فنقول لهذا الرجل جزاك الله خير، أنت محسن أناون طيب، لكن لا تمنع إخوانك من الدراسة، دعهم يدرسون ينفعون أنفسهم وينفعون غيرهم إذا خرجوا. الآن يا أخوانا، هل يمكن لأحد مهما بلغ علمه أن ينال تدريسا في جامعة أو في مدرسة إلا بشهادة؟ أجيب، لا يمكن، لا يمكن. وإذا كان لا يمكن كيف نصل إلى هذا؟ كيف نصل إلى تدريس الناس؟ كيف نصل إلى أن نكون مدرا نوجه الناس للخير إلا بالشهادة؟ ولذلك من طلب العلم من أجل للشهادة لأجل أن يتوصل إلى أمور قيادية من تعليم أو غيره فإن نيته سليمة، ما فيها دخل. ما ننكر، خل نقرأه نشوف ما ونعرف الباطل لنرده، ثم نحن ما دخلنا المدرسة عشان نقرأ نظريات هذه، دخلنا عشان نقرأ القرآن والحديث والتوحيد والفقه. أفهمت؟ فضيلة الشيخ، شخص أجريت له عملية في أفك في إيش؟ في فكه، فاضطر إلى حلق جانب لحيته الأيمن. فاضطر إلى حلق جانب لحيته الأيمن، فهل بعد العملية يجوز له حلق جانب لحيته الأيسر؟ لأن فيه تشويه. عشان التسوية يعني؟ إيه نعم. لا ما لا يجوز. لا يجوز، والناس إذا عرفوا أثر العملية أثروه، هذا بالنسبة للناس، أما بالنسبة للرب عز وجل فهو عالم، يبقيها، وإن شاء الله هذا الذي حلق اليوم ما يمضي شهر إلا وقد تكامل نموه.

ها؟ هل الأسماء ما ورد به الشرع ما ورد به الشرع؟ والصفات قسمان، صفات ذاتية هذه ليس لنا فيها تدخل، لا نثبت إلا ما ثبت بالشرع، ما ثبت بالشرع. وصفات فعلية هذه ما لها منتهى، كل شيء في الكون فهو بفعل الله عز وجل. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وإلى لقاء قادم إن شاء الله تبارك وتعالى، وسلامي للجميع، وهو يغني عن المصافحة لأني أخشى أتأخر. بارك الله فيكم. عباد الله، اطلبوا العلم، فإن طلب العلم من أفضل الأعمال لما فيه من هذه المطالب العالية، ولا سيما في وقتنا هذا الذي كثر فيه الجهل، وكثر فيه طلب الدنيا والتكالب عليها، وكثر فيه القراء العارفون دون الفقهاء العاملين. إن ثمرة العلم العمل والدعوة إلى الله به، فمن لم يعمل بعلمه كان علمه وبالا عليه، ومن لم يدع الناس به كان علمه قاصرا عليه. أيها الإخوة، اعملوا بما علمكم، فإن من عمل بما علم ورثه الله تعالى علم ما لم يعلم. قال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ومن ترك العمل بما علم أوشك أن ينزع عنه العلم، كما قال الله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. وفي الحكمة المأثورة: العلم يهتف بالعمل فإن أجاب وإلا ارتحل. وقيل: قيدوا العلم بالعمل كما تقيدونه بالكتابة. أيها الناس، أيها الحريصون على طلب العلم، إن لنيل العلم طريقين: أحدهما أن يتلقى ذلك من الكتب الموثوق بها والتي ألفها علماء مرضيون بعلمهم وأمانتهم، والثاني أن يتلقى ذلك من معلم موثوق به علما وديانة. وهذا الطريق أسهل، أسلم وأسرع وأثبت للعلم، لأن الطريق الأول طريق التلقي من الكتب قد يضل فيه الطالب وهو لا يدري، إما لسوء فهمه أو قصور علمه أو لغير ذلك. ولأن الطريق الثاني وهو التلقي عن المعلم تكون فيه المناقشة والأخذ والرد، فينفتح للطالب بذلك أبواب كبيرة في الفهم والتحقيق وكيفية الدفاع عن الأقوال الصحيحة ورد الأقوال الضعيفة. وإذا جمع الطالب بين الطريقين التلقي من الكتب ومن المعلمين كان ذلك نورا على نور. وليبدأ الطالب بالأهم فالأهم وبمختصرات العلوم قبل مطولاتها، حتى يكون مترقيا من درجة إلى ما فوقها، فلا يصعد إلى درجة إلا وقد تمكن مما تحتها ليكون صعوده سليما. وكثير من الطلاب يحبون أن يكثروا من أخذ العلم، ولكن العلم لا يرسخ في نفوسهم لأنه لا يحصل فيه مناقشة ولا متابعة، فيضيع ما حصلوه. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يمكن علمه ويرسخه، وذلك بالمناقشة والاهتمام بما علم. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعاهد القرآن، لأن التعاهد به حفظ ما أدركه الإنسان، أما إذا كان يجمع ويجمع ولكن بدون تحقيق وترسيخ فإنه ربما يضيع عليه العلم كله. أيها الناس، إن طلب العلم فرض كفاية، إن طلب العلم فرض كفاية، فالقائم به قائم بفرض، مثاب على ذلك ثواب الفرض، وما تقرب أحد إلى الله بشيء أحب إليه مما افترضه عليه. ولهذا قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: تذاكر ليلة أحب إلي من قيامها، يعني إذا تذاكر طلاب العلم في مسائل العلم في ليلة كان ذلك أفضل من التهجد فيها، أي أفضل من الصلاة، لأن العلم أفضل ما تطوع به الإنسان، وكما قلنا هو فرض كفاية، فالقائم به قائم بفرض كفاية. أما إذا احتاج الإنسان إلى نوع منه كان ذلك النوع فرض عين عليه، فمثلا إذا أراد الإنسان أن يتوضأ كان فرضا عليه أن يتعلم كيف يتوضأ، وإذا أراد أن يصلي كان فرضا عليه أن يتعلم كيف يصلي، وإذا كان عنده مال كان فرضا عليه أن يتعلم كيف يزكيه، وإذا أراد أن يصوم كان فرضا عليه أن يتعلم كيف يصوم وماذا يصوم عنه، وإذا أراد أن يحج كان فرضا عليه أن يتعلم كيف يحج حتى يعبد الله على بصيرة وبرهان. وهكذا جميع الواجبات في الدين يجب على من أرادها أن يتعلمها. أسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا طيبا واسعا يغنينا به عن غيره ولا يطغينا به عن عبادته، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.